ولا يعزب عن بصره حركات الجنين ذل لكبريائه جبابرة السلاطين العظيم في قدره العزيز في قهره العالم بحال العبد في سره وجهره نحمده على القضاء نحمده على القضاء حلوه ومره المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء الواحد الأحد الفرد الصمد الملك الذي لا يحتاج إلى أحد الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء وزينها بالنجوم اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله علانيته وسره وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك سبحان الله العظيم سبحان ذي الفضل والكرم سبحان ذي القدرة والنعم سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحانه لا شريك له ولا إله معه له نزول إلى السماء الدنيا سبحانه ويتجلى يعطي من سأله ويمنع من تولى يرحم من يشاء ويذل من تألى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس عن الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك ناظرين وعلى الصراط عابرين ومن حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شاربين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا ولأسقامنا وأمراضنا شفاء اللهم اجعلنا بتلاوته مثقفين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الآخرة شفيعا اللهم شفعه فينا اللهم اجعله شافعا لنا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا يا ربنا ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على إتمام القرآن فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك وجد علينا بلطفك وامتنانك وهب لنا ما وهبته لأوليائك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه ودعاءه وإنفاقه وأسعدته بطاعتك فاستعد لنا أمامه وغفرت زلله وإجرامه وأمنته الروع يوم القيامة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة والمسلمين يرفلون بالعز والتمكين والمسلمون يرفلون بالعز والتمكين. اللهم سلمنا من النكبات واحفظنا من العثرات. اللهم إنا نسألك حسن الفعال وصدق المقال. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا إلا فككته ولا ساحرا إلا قصمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته ولا أيما إلا زوجته ولا مستقيما إلا ثبته ولا آمرا بالمعروف إلا حفظته وأيدته وبنصرك أظهرته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وبالنصارى ومن ناصرهم وبالرافضة ومن وافقهم وبالمنافقين والعلمانيين وجميع أعداء الملة والدين. اللهم من أراد أولياءك الصالحين وعبادك المؤمنين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بسوء فأشغله بنفسه وأبطل بأسه وشتت شمله واجعل النار لباسه وشرد بالخوف والقلق نعاسه وأفسد يا ربنا صحته وعقله واقطع نسله وأهلك أعوانه وذريته واجعل معيشته ضنكا واحشره يوم القيامة أعمى. اللهم شل أركانه وأخ أخرس لسانه وسكن ما تحرك منه وحرك ما سكن منه حتى يتمنى الموت فلا يجده. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضتهم، اللهم متعنا بصلاة فيه قبل الممات، اللهم متعنا بصلاة فيه قبل الممات، اللهم متعنا بصلاة فيه قبل الممات. اللهم نكس أعلامهم وخالف بين كلمتهم وأضعف قوتهم واقذف الرعب في قلوبهم وأرمل نساءهم وأيتم أطفالهم وأنزل بهم الأمراض الفتاكة والديون القاهرة. اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، واخذلهم وجميع من عاونهم أو وافقهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم، اللهم اجبر كسرهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يا سامع الشكوى، يا رافع البلوى، يا صاحب كل نجوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من على العرش استوى، لا ترد من سالك خائبا. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح له البطانة واجعله ردءا لأهل الحق في هذه البلاد وقامعا لأهل الزيغ والفساد. اللهم خذ بيده في المظالم واكشف له وجوه الحقائق. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكفرة والملحدين. اللهم اجعلهن بالمعروف آمرات وعن المنكر ناهيات وبالحجاب الشرعي متمسكات غير ضالات ولا مضلات. اللهم ارزقهن العمل الصالح والعلم النافع والولد البار والولد البار والولد البار. اللهم احفظهن من كل منافق وفتان، اللهم احفظهن من كل منافق وفتان. اللهم اصلح اولاد المسلمين من بنات وبنين، اللهم اصلح اولاد المسلمين من بنات وبنين. اللهم من كان من اولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه، اللهم من عليه بتوبة عاجلة واجعله قرة عين لوالديه وأمته. اللهم من عليه بتوبة عاجلة، اللهم من عليه بتوبة صادقة. اللهم يا من لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملا لا تغيضها النفقة، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يا من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع فضله ونواله. من علينا جميعا بالعتق من النيران، وأنزل علينا توبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. إلهنا وسيدنا ومولانا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا أمان الخائفين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا محط آمال الراجين يا مجيب دعوة المضطرين يا حليما على من عصاك يا قريبا ممن دعاك يا غنيا عن من تناساك اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأزواجنا وإخواننا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا من يبدأنا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا مولانا ويا غاية مرادنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم فلا تشوي خلقنا بالنار ها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون مقرون بالإساءة على أنفسنا ندعوك دعاء واحدا ونرجوك رجاء واحدا دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا باكيا ذليلا يسألك العفو والفوز بالجنة يسألك العفو والفوز بالجنة اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وارتفع العويل اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله إذا اللسان وارتخت اليدان وبردت القدمان وشخصت العينان. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله. اللهم اغفر لجميع موتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم من كان منهم معذبا ملهوفا فأبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم من كان منهم معذبا ملهوفا فأبدل حزنه فرحا وسرورا، ومن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا. اللهم من كان منهم معذبا ملهوفا فابدل حزنه فرحا وسرورا، ومن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وحبورا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل وقوفنا، وثبت على الصراط أقدامنا يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا. نحن المذنبون المقصرون، نحن المعترفون النادمون، نواصينا بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا سيد سواك. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال القاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه. نحن المتنادون في العصيان قد قصدناك بحاجاتنا، وعند بابك عرضنا فاقاتنا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. لا نعول في جميع أمورنا إلا عليك، فما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أجودك على من سألك. من الذي سألك فحرمته؟ بل من الذي فر إليك فطردته؟ ومن الذي لجأ إليك فأسلمته؟ لا ترد من سألك خائبا، اللهم لا ترد من سألك خائبا. اللهم لا تجعلنا في هذه الليلة من المحرومين. اللهم اقبل دعاءنا، اللهم اجبر كسرنا، وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم من ساهم في عمارة هذا المسجد المبارك وخدمة المصلين والصائمين، اللهم اغفر ذنبه، اللهم استر عيبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اجمع له خير الآخرة والأولى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر القرآن. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالصفح والرضوان والعفو والغفران والعتق من النار.